حصريا على موقع djkimo.com. شغلك حالي أتريك ملزماني وشايلة سر ما جاش أبدا على بالي الاسم غياب النعمة حضرة همك دنيتي شغلك حالي أتريك ملزماني وشايلة سر ما جاش أبدا على بالي إنا يا دوب خطوة وأقول فينك فينك وكلامك مداري في عينك تسلم عينك وأتريك طلعتي وصد عيني ومفيش مسافات بيني وبينك بيني وبينك منوف اسمع دعوة باسمي اللحظة دي عشت احلم بيها لا عطش حضنك ولا انت تسمي والدنيا ببعض نعديها